أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم أن بعض أصحاب ذي النون المصري كان يطوف فينادي: آه يا قلبي، من وجد قلبي؟ الراجل كان يمشي في الطرقات يصيح: فين قلبي؟ أنا مش لاقي قلبي، أين أنت يا قلبي؟ فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه، فجعل الصبي يلتفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد، فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي. معايا في القصة؟ أمه كانت بتضربه، رمته، قعد يمشي يعيط في الطرق إلى أن عاد مرة أخرى، فجعل يبكي ويقول: يا أمه، من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني؟ من يدنيني إذا طردتيني؟ من الذي يدنيني إذا غضبت علي؟ فرحمته أمه، فنظرت من ثقب الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه وهو متمرغ في التراب، ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عيني، يا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على الذي صنعت، أنت الذي حملتني على نفسك، وأنت الذي تعرضت لما حل بك، لو كنت أطعتني لم تلق مكروها. فتواجد الفتى، يعني حس بشعور مختلف، فقال: وجدت قلبي، وجدت قلبي. تخيل صورة الشاب ده وهو ماشي في الطريق مش لاقي قلبه، وتخيل انت وانت واقف في القيام في رمضان وانت تايه وانت شارد وانت حيران وانت بتبحث عن لذة الإيمان، بتبحث عن كنوز رمضان ولا تجدها. تخيل واحد بيصلي التراويح وهو في منتهى الغفلة، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. تخيل واحد عنده استعداد انه يتصدق بالغالي والنفيس: انا عندي استعداد ادفع فيها كام دي بس اتحصل عليها، اللي هي ايه؟ ان لاقي قلبي. هيروح يعمل عمره، هيروح يحج، هيروح يسوي عشان يلاقي قلبه. وياتي النذير من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كده انه ياتي بمظلمته يوم القيامه، يبقى شايل مظلمته على ايديه، فينادي على النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اشفع لي، فيقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. أنا قلت لك رمضان إيه؟ قلت لك صيام وقيام وليلة قدر، وقلت لك عتق من النيران، وقلت لك إنك عليك إنه يكون شهر صيامك مش زي أي وقت في حياتك، قلت لك ركز، قلت لك لازم تعمل له استعداد، قلت لك ده كله، لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. حاسين بالإحساس ده يا جماعة؟ ان احنا لو جرينا على النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة اللي ما فيش حل دلوقتي غير شفاعته صلى الله عليه وسلم، ويقول لك اسف انا قلت لك انت اللي ما سمعتش الكلام، لا املك لك من الله شيئا قد بلغته. تخيل واحد صايم، وهو قاعد صايم الصور المحرمة اللي كان بيطلع عليها قاعدة تمزق قلبه، صايم وتايه في المحرمات، قايم واقف بيصلي يسمع آيات النذير، يسمع يلاقي الناس حواليه بتعيط، ويلاقي الإمام بيقول، ويلاقي وهو قاعد الخواطر اللي في باله الدنيا الملهية ومشاغل وهموم ما هو أصل رمضان شهر الحصاد. للأسف ما بقيناش مستشعرين المعنى لما نقعد نقول أبو بكر الوراق كان يقول شهر رجب شهر البذر، شهر شعبان شهر السقف، شهر رمضان شهر الحصاد. يا جماعة حصاد في الحالتين، حصاد السنة في رمضان، يعني اللي انت قاعد بتعمله 11 شهر هتلاقي ثمرته في رمضان، ويا إما تطلع ثمرة طيبة يا إما تطلع ثمرة خبيثة للأسف الشديد. حصاد السنة في رمضان، من ثبت نبت، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن صبر ظفر، ومن عز بز أي ظهر. بالله اسمع معايا الآيات دي كده بإحساس مختلف، أسمع قلبك قول ربي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة. ومن أظلم، مين أظلم من اللي ربنا يعطيه الهدايا دي وهو نايم وهو غافل وهو ما بيحسبهاش وهو لاهي؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إن ربنا يقيم عليه الحجة، إن ربنا سبحانه وتعالى يبعث له الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تبعث لك رسالات ونذر كثيرة من حولك فوق وانت غافل وانت معرض، وبعد كده تيجي في شهر زي شهر رمضان وتقول لي مش عارف، ما انا بصوم، ما انا بقوم، ده انا عملت كام شنطة رمضان، ده انا سويت، ده انا حطيت، يا شيخ مش لاقي قلبي، اين قلبي؟ ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، القلب عليه الران، القلب عليه حجاب، فما بقاش حاسس. تهزه، توعظه، توصله كل ما يمكن إنه يحركه وما بيتحركش. هو ده، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ويتقالك بالله عليك أنت مش عارف، أنت مش فاهم، وحقولك النهاردة أنت مش عارف رمضان قد إيه سلاح ذو حدين، وأنت مش فاهمها كده، وأنت مش قادر تتعرف عليها كده. وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. بس بعد الآيات دي كلها ساب ليك الفرصة، وربك الغفور ذو الرحمة. وإحنا سنقدم على شهر المغفرة وشهر الرحمة، فالفرصة قدامك. أنا خايف السنة دي بالذات مع كثرة الملهيات، مع كثرة الغفلات، مع شكوى الصالحين، إن الواحد لما يعني بيتوسم في أخ من الإخوة إنه يكون عنده شيء يعني من الخير، وتلاقيه بيشتكي لك الأمرين وبيقول لك يا شيخ والله أنا مش بقول كلام يعني بحاول إن أنا أتقمص دور المتواضع وبتاع، والله مش كده، السنة اللي فاتت أحسن من السنة دي شكلها كده، واللي قبليها أنا في النازل، وده اللي شغال، ده اللي مش سايب قيام ليل، وده اللي بفضل الله عنده أوراده الثابتة، وبيقول لك أنا مش لاقي. الغفلة شديدة قوي، الشكوى دي بتقول علينا إن احنا نخاف قوي على رمضان السنة دي. شوفوا بقى النذير ده، رمضان سلاح ذو حدين ازاي. رقم واحد، تعرف ان رمضان هو زمن المغفرة وفي نفس الوقت هو زمن المعصية، يعني الشيء نقيده. ازاي؟ روى الامام احمد والبيهقي في شعب الايمان وقال المناوي اسناده حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني باللي النبي بيحلف به، والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم، النبي بيحلف بيقول بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منه، ولا يأتي على المنافقين شهر شر لهم منه. أخطر ما في الحديث ده العبارة الجاية دي، إن الله يكتب أجره وثوابه من قبل أن يدخل. يعني ممكن دلوقتي في اليوم اللي احنا عايشين فيه ده من شعبان اتكتبنا احنا السنة دي من سعداء رمضان، من الفائزين برمضان، من الناس اللي ربنا هيصطفيهم برمضان، ولا ويكتب وزره وشقاءه قبل ان يدخل. عشان كده سألتك، تدي نفسك كام من 10 دلوقتي لو ربنا بكرم وجوده حيضاعف من حالك ومن أجرك؟ تظن بحالك الحالي تبلغ إيه من جوائز رمضان؟ بمنتهى الصدق وصراحة، أنت حاسس أن أنت تبقى أهل للمغفرة؟ أنت حاسس أن أنت ممكن تبقى أهل للعتق؟ أنت شايف أن أنت بتحاول ومش سايب باب من الأبواب علشان تبلغ حاجة من الحاجات دي، من الجوائز دي؟ انت حاسس ان السنة دي ليلة القدر ان شاء الله انت حاسب لها من سنة فاتت ما بتسيبش ليلة ما بتدعيش بيها ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغك ليلة القدر، لانها كانت هدفك، هدفك من سنة فاتت من بعد رمضان اللي فات، ولا الغفلة استحكمت؟ لو كتب اجر رمضان السنة دي تظن هيبقى فين؟ يكتب اجره وثوابه من قبل ان يدخل، ويكتب وزره وشقاءه قبل ان يدخل، وذلك أن المؤمن يعد فيه النفقة للقوة في العبادة. الحل إيه يا شباب؟ الحل إيه من دلوقتي؟ تبذل الغالي والنفيس، عندك استعداد تعمل اللي تستطيع آخر قدرتك آخر طاقة. لو تقدر تفتح في أبواب خير وانت متكاسل عنها بحذرك، خاف، حاول 15 يوم اللي جايين دول تثبت فيهم ان انت بجد راغب في خير رمضان، ان انت تكون اهل للعتق من النيران. ما تسيبش. عارف الناس عادة لما بيجي رمضان يبقى عايز يعمل شوية حاجات ورحمات رمضان و انا بقولك من دلوقتي في الوقت اللي بيكتب فيه انت فين اعمل حاجة. قال يعد فيه النفقة للقوة في العبادة، اما المنافق فيعد فيه اغتياب المؤمنين، اتباع عوراتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس على الصنفين، فهو غنم للمؤمن شهر الغنيمه، شهر المغفره، شهر العتق، شهر، وهو معصيه على الفاجر. يعني متصور واحد يطلع من رمضان كان مثلا رصيده من السيئات والعياذ بالله مثلا 100,000 سيئه، يطلع من رمضان يلاقي فوق دماغه العادي ان هو كان ياخد 10,000 سيئه فيه يلاقيهم 20,000-30,000 مضاعفين اصلا، لانه ما فهمهاش صح. ما هو زي ما بتضاعف الحسنات بتضاعف السيئات. خايف على رمضان يكون حج علينا لا لينا. فعشان كده اول شيء عايزين نخاف ونحذر ونعد العدة، ده رقم واحد. رقم اتنين، خايف على رمضان من البعد والسحق. أنا طول عمري أعرف الحديث ده من غير الزيادة دي، لغاية ما وقعت على هذه الزيادة في معجم الطبراني. روى الطبراني وقال الهيثمي في يزيد بن أبي زياد مختلف فيه وبقية رجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك دخل النار. فأبعده الله، هنا بقى اللفظ، فأبعده الله وأسحقه. تتصور أنت، فأبعده الله وأسحقه. أنا أول مرة أعرف وأسحقه دي. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن جبريل أتاني فقال: من ذكرت عنده، اللي يتذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة حد يديني عقله. واحد دلوقتي قال قدامه النبي صلى الله عليه وسلم، غفل، ما قالش صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول فلم يصلي عليه دخل النار. ده ذنب يدخل النار بمقادرنا احنا، باللي بنفهمه احنا، ده ذنب يدخل النار؟ واحد قال قدامه النبي صلى الله عليه وسلم فما صلاش عليه، قال دخل النار. عشان كده في حديث اخر بيأكد على المعنى ده، قال صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الجنة السكة حوت طالما ما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم. أمال ده في الصلاة، أمال توقيره إيه، أمال اتباع سنته إيه، أمال الغياب ده في حياتنا يبقى إيه؟ ده في مجرد التلفظ باسمه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال دخل النار فأبعده الله وأسحقه. حاسين بمدلول كلمة أسحقه دي؟ دمره، أسحقه، اتنسف، اتنسف في النار. فأبعده الله وأسحقه. فقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين. قال آمين. فقال: من أدرك أبويه أو والديه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأسحقه. قل آمين. قال آمين. عقوق عدم القيام والوفاء بحق الوالدين. والمعاني دي بقت مغيبة في زماننا للأسف الشديد، وكتير بيشتكي وبيوت المسلمين فيها الصراعات دي ما بين الآباء والأبناء والمشاكل دي. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إنه لو ما برش بهما، وهنا حتى ولو كان كافرا وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأسحقه. محل الشاهد في التالتة، قال من أدرك رمضان فلم يغفر له دخل النار فأبعده الله وأسحقه. قل آمين. قال آمين. يعني لو طلعت من رمضان السنة دي ما حصلتش المغفرة ممكن تبقى سبب دخول النار عادي. يعني أنا ما كنتش مركز، ما فيهاش حاجة، يعني إيه المشكلة يعني؟ صح؟ رمضان زي اللي فات زي اللي قبله، لسه في أول الطريق، مش واخدين الموضوع قوي كده بالراحة علينا بالراحة. لازم يعني يتغفر لنا السنة دي، خليها السنة الجاية يا سيدي، خليها اللي بعده، ولسه قدامنا رمضانات قد كده. مش معنى يعني جاي لي رمضان اللي جاي في شهر 8 ولسه راجعين من مصر، جاي لي في ده وتقول لي يتغفر لنا فيه؟ خليه في الأيام اللي تبقى تنفع شوية. أهو، فلم يغفر له دخل النار فأبعده الله أسحقه. قل آمين. قال آمين. خايف على رمضان، أحسن يبقى شهر الحرمان، ما يبقاش شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. ثلاثة، خايف على رمضان لأن الغفلة حصل كده كده، فخايف على رمضان يبقى شهر الغفلة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وصحح إسناد الأرناؤوط من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، صلوا بقى صلى الله عليه وسلم، احنا لسه قاعدين نقول أبعده وبتاع، ما ينفعش الدرس ده بالذات يعني، طول ما انت قاعد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته. إني صمت رمضان كله وقمته، ما ينفعش تقول الحمد لله السنة دي صمنا وقمنا، أول سنة فضل الله عز وجل التلاتين يوم كده صيام وقيام زي الفل. النبي بيقول ما تقولش كده صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: لا أدري أكره التزكية أم قال لابد من رقدة أو غفلة. يعني هو النبي مش عايز صلى الله عليه وسلم إن احنا نقول صمت رمضان قمت رمضان علشان الواحد ما يزكيش نفسه، ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. انت ما تعرفش انت ايه اللي اتقبل منك وايه اللي رفع وايه اللي قبل وايه اللي رد، فما تعرفش، فما ينفعش تدعي شيء انت مش عارف ايه ثمرته وايه نتيجته عند ربنا. ده معنى. المعنى التاني هو بقى اللي احنا مسكين فيه، الاصل مفيش حد هيعدي من غير غفلات، لازم يحصل شوية نعاس. هو انت اول ايام رمضان بتبقى عامل ازاي؟ اول ليلتين تلاتة اربعة عايز تكسر الدنيا وعايز نعمل ونسوي، وتلاقي بقى قاعد حاطط خطط وكل واحد كارب له بتاعه وعايزين السنة دي ومش عارف ايه، والايام الاولانية والمواعيد والشنط والشغل، وعن ان شاء الله السنة دي قاعد بقى بيحلم. كنت السنة اللي فاتت خاتم ختمتين قرآن، ان شاء الله السنة دي اربعة، وهنعمل وهنسوي وهنصلي ورا الشيخ الفلاني اول الليل بكذا، وهنعمل في اخر الليل كذا، واخر نشاط في الدنيا. ماشي، تثبت وردك وتثبت يومك ويمشي كده، بس اول يومين ثلاثة قاعد بقى كده وايه بتحاول تخش على قلبك وعايز دموعك تيجي، ويا رب تكون الليلة دي ليلة العتق، يا رب كل ليلة كده. يوم اتنين تلاتة اربعة خمسة الطاقة خلصت، الطاقة الإيمانية اللي عندك خلصت، فبدأت تبقى روتيني. ايه الموضوع؟ الصبح ان شاء الله صيام، هنروح عندي شغلي، اخلص الشغل قبل الفطار بساعة، اروح افطر اقعد شوية اتريح، بعدين انزل اروح اصلي وراء الشيخ فلان، هنصلي بجزء، ولو هروح اتهجد في بيتنا ولا اروح اتهجد وراء الشيخ علان، وخلصت العملية وواقفين يسمع ما يسمعش، المهم ان احنا مثبتين رجلينا اهو، وخلاص ادينا بنسبة حالة احنا موجودين اي خدمة. 30 يوم اتقضوا بالشكل ده، فين القلب؟ فين الإحساس؟ فين الثمرات؟ فين الشغل؟ نقعد كده لغاية ما يجي لك بقى واحد يبتدي يقول لك ليلة القدر الحق آخر العشر أواخر، واعتكف لك مش هينفع تعتكف، خليك مركز في الليالي الوترية قوي طول الليل بقى، ما تنامش واشتغل واعمل وسوي. حاضر، هم جت يعني على ليلة، بس أنهي ليلة بالظبط عشان يبقى احنا مظبطين؟ يعني 25 ولا 27؟ أصل خمس ليالي كتير علينا حبتين، 21 ما حدش بيجيبها خالص، فسيبك منها، خليك في 23 كده، ساعات بتيجي معاك تبتدي تسخن شويه في 23، بس لا لا 25 بقى لا كتير جدا، طلعت ليله قدر في مصر قالوا السنه دي الشمس طلعت مش عارف ايه، خليك في 25 وركز. و27 على 29 خلاص الحمد لله بتاع رمضان بتاع كل سنه، الف حمد وشكر ليك يا رب. صح كده؟ هو ده. فده حال يرثى له، حال الغافلين من امثالنا. فخايف الغفلة تقتل إيماننا. هي الغفلة بتقتل؟ وليها علامات. قال ابن الجوزي: لا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة. عايز تعرف انت غفل ولا لا؟ بتستمتع بالمعصية؟ يعني في معصية من المعاصي بتعملها بتستمتع بها؟ يبقى انت سكران، لانه ما يستعذبش. انا بقول يستعذب، هو رجله هتقع في المعاصي ما هو مش معصوم، بس لما ترجع رجله تقع في المعصية تلاقيه يلحق نفسه. اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا نسيا. هتغلط وحتنسى وحتقع في ذنوب، بس فرق ما بين المؤمن والفجر إيه؟ قال: إذا ذكر ذكر. يعني هو أول ما تيجي تقول له إيه ده الفجر ضاع، يا نهار أبيض ميتم النهاردة ميتم عنده. إنما في وعي الفجر ضاع، احنا هنعمل ايه يعني؟ هو الفجر في الصيف ضاع، طب يعني انام بدري تلاقي حاجات كتيرة راحت مني، كنت عايز اقرأ معرفتش، ما قمتش الليلة دي، تيجي نظبطها كده تقول لنا الفجر بيضيع منكم. طب انا اعمل لكم ايه بقى في شغلنا مش عايزة تمشي مع بعض دي؟ لا عارفين نقيم ولا عارفين نصلي فجر. صح كده؟ كل واحد عنده بقى الاحساس ده. انما لو معصية وبتلذذ بيها بيستمتع بالمعصية دي ويقول لك يعني بص كل حاجة اتكلم فيها الا اي حاجه، اي حاجه انا عندي استعداد ان انت تقول لي بطل كده. حاضر، هي جت على دي مش مشكله، انما كذا ما تهوفش ناحيته، ما تهوفش ناحيه كذا وكذا وكذا. قال اهو، ودي بقى لذته وحب المعصيه جواه. والمعصيه دي بقى كل واحد يترجمها بطريقته، ترجم انت كلمه المعصيه دي في دماغك بالشيء اللي انت عارفه، اللي انت عارفه اللي انا مش محتاج ان انا اقوله لك، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذره. لا يستمتع بالمعصية، لا ينال لذة المعصية إلا سكران الغفلة. فلما بقى صاحبنا ده بيخش على رمضان وهو أصلا سكران، فهو واقف بيتطوح سكران، فقرآن إيه بقى اللي شغاله بتاع يا سلام الكلام ده حلو. هو ده بالظبط حاله كده للأسف الشديد. لا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة. فأنا خايف على رمضان يبقى شهر الغفلة عليك. بسرعة عالج، هنعمل ايه؟ نخلص منها ازاي دي؟ الكلام اللي انت عاد بتقوله علينا من الصبح ده، عايزين حاجة نعملها عملية. رقم واحد، في خلال الفترة المتبقية دي شعارك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذكر هو اللي حيبدده. يقول ابن القيم: لا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. فاهم حاجة؟ بيقول لك واحد قاعد كده وقاعد في السكة وراكب عربيته ومش مشغلها، مش مدورها، هو راكب العربية كده بس. يا عم امشي. لا هو واقف كده مش عايز يمشي كده. هنروح البيت ان شاء الله. هتروح ازاي؟ هو كده بيقول: لا سبيل للغافل عن الذكر الى مقام الاحسان. مش ممكن هيبلغ منازل الايمان اللي ما بيذكرش. عشان كده كل الناس اللي الواحد شافهم بعينيه وفعلا يعني يحسبهم من الصالحين او حسنت خاتمتهم او كانوا من العلماء الكبار، كان كده لا يفطر لسانه عن الذكر ابدا. يقولوا الشيخ ابن باز قدام ما كانش بيرفع اللقمه الا بتسبيح وهو طالع كده. سبحان الله، هو كده، هو ديدانه كده، حياته كده، هو ما بيتكلفهاش، هو مش مدي اوامر لعقله خد بالك لازم تعمل كذا كذا كذا. هو ده حاله، طول ما هو ماشي لسانه شغال. وانت قاعد لسانك مش شغال ليه؟ ليه واهم؟ ليه غافل؟ ليه متكاسل؟ ليه متقاعس؟ دي ايسر شيء. فعلينا ان احنا نعرف المعنى ده كويس. وقال ابن القيم: ان الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول الا بالذكر. يعني حتى الادوية الاخرى يقول لك لو رحت تصدقت بصدقة خير هتعمل شغل، بس في حاجة كده، في حجاب ما بيتشالش الا بالذكر، في طبقة كده ما فيش حل لها الا الذكر. لا سبيل لزوالها الا بالذكر. فرقم واحد، علينا ان يكون شعارنا المتجدد في الوقت ده لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اتنين، شعار النبي صلى الله عليه وسلم وضعه لينا علشان خاطر نبقى بجد، دي حاجة من الحاجات اللي الواحد بيستشعر مدى نعمة ربنا عليه فيها. شوف النبي كان يقول ايه صلى الله عليه وسلم، حديث في سنن ابي داود وحسن الالباني، كان يقول: اما والله، بص النبي بيحلف كده بيقول ايه: اما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلة. يقول والله الليلة دي ما عدتش عليا بغفلة. عملت فيها ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قرأ بعشر ايات صلى الليل بعشر ايات بس لم يكتب من الغافلين. ما عدتش عليا ليلة من غير ما صلي فيها ركعتين لله. ينفع يبقى شعارنا؟ واجبين عمليين اهو، لساني شغال في الذكر كل يوم يثبت الركعتين دول. وعلي بقى علشان حالي التعبان ده محتاج ان انا افوق نفسي، محتاج اتحرك شوية. يبقى ده اللي هيبدد لي صحب الغفلة اللي متراكمة على قلبي. حل عملي سريع وسهل، محتاجين دلوقتي يبقى ديدا. رقم أربعة، خايف على رمضان من أصعب عقوبة ممكن تسمعها في حياتك، عقوبة الاستدراج. عارف يعني؟ أنت كده الحمد لله ربنا معافيك، الحمد لله يعني ربنا من عليك بصحة، بشباب، بمال، بزوجة، بأولاد، بشغلنا حلوة، بعيلة محترمة، بكذا كذا كذا، الحمد لله نعم. وانت مش مركز فماشي وقاعد بتقول الحمد لله ربنا بيحبني. هو انا وحش؟ وخدوا بالكم انا اصلا عارفكم كويس، انا وحش؟ ده انا محتاج اتضرب بالنعال والله يا شيخ، ده انا سيء الى ابعد ما تتصور. لكن هو شايف النعم شغالة ففرحان، بس يقولك بس انا عارف بيني وبين ربنا عمار خاص، بيني وبين ربنا علاقة محدش يتدخل فيها خالص، اصل حب ربنا في قلبي ده ياه مالوش اصلا حجم ولا مقدار، بحبه قوي قوي قوي قوي وبعصيه جدا جدا جدا. كأنه لسان حاله بيقول كده، اه والله عادي بقى. فهو طالما انا بحبه وهو بيحبني محدش بقى يتدخل في العلاقة دي، اعمل بقى اللي انا ما بدالي يعني. في ناس عايشة كده بالمفهوم ده. بصوا النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، روى الامام احمد وحسنه الارنوط من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، عايز عربية شيك خد، عايز العروسة الجميلة خد، عايز تعيش في بيت ترضاه ومساكن ترضونها خد، عايز خد، يعطيه من الدنيا على معاصيه ما يحب. انا بحب كذا فبتمنها اجيلها تجيلي، اتمنى كذا تجيلي، وانا عارف ان انا متلخفن، وانا عارف ان صلواتي تعبانه، وان انا اذكاري تعبانه، وان انا قراني ضايع، وان انا يومي فوق ويومي تحت، وماشي على سطر وسايب 50 سطر. عارف ده، ما فيش حد بيضحك على نفسه، وربنا بيوريك كل يوم مرايتك في اعمالك. طب يعملوا كده بسرعه بينك وبين نفسك، خط بياني لمده 5 ايام في 35 صلاه، كام صلاه منهم جت من الركعه الاولى من التكبيره الاولى في الجماعه، وكم صلاه صليتها بعد الوقت، وكم صلاه نمت عنها، وكم صلاه قضيتها، وكم صلاه كنت غافل فيها، وكم صلاه كانت ما فيهاش لا خشوع ولا خضوع. ادي نفسك كم من 35. طيب الحال هنا ايه الاخبار؟ اهو يعطي، لكن من الناحيه الثانيه في خلال الاسبوع ده دخل لك كام في خزانتك؟ دخل لك كم من الرزق؟ ما تدخلش في الحاجات دي عشان الضرايب. طيب يعني الرزق كان الحمد لله اللي كان نفسك فيه خدته، الشهر ده مشي كويس، الامور كلها تمام تمام، هحسبها كده. يقول لك بس الحمد لله الشهر ده كان زي الفل. يا ابني الصلوات اللي اتعملت كلها كانت في الضياع، 35 صلاه في اسبوع كانوا كده، في 4 ادي 180 صلاه في شهر. احسب كده الخط البياني بتاعك، ودي من خلاله النسبه المئويه بتاعتك من الصلاه بس. وخلينا يا عم لا نتكلم في خشوع ولا في خضوع، حتى نتكلم في انك صليت الصلاه في وقتها بس كده. ايه رايك تدي نفسك كم من 180؟ انما بقى لو الشهر ده الحمد لله مرتبك كان كويس، ادوك فيه علاوه، او انت كنت مش عارف ايه، او يعني كان فيه خير قد كده، ايه رايك الشهر ده الحمد لله تبقى فرحان وفي منتهى السعاده. هي دي المعادله اللي احنا مش عارفين نظبطها، دنيا واخره. المهم النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: اذا رايت العبد يعطيه الله عز وجل من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج. يعني استدراج؟ فتلى النبي صلى الله عليه وسلم الايه اللي ترعد، قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اسمعها تاني كده، انت ده ولا لا؟ انت مش سمعت ونسيت؟ انت مش ذكرت وغفلت؟ فلما نسوا ما ذكروا به، يا حبيبي جنة ونار، والله العظيم جنة ونار، ما عندكش سكة تالتة، ما عندكش دار تالتة، والله حسنات وسيئات، والله يا إيمان يا نفاق يا كفر، أنت فين منهم؟ وسمعت الكلام ده وتقال لك عشرات المرات ونسيت، إيه العقوبة؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نفسك في إيه؟ أتجوز، خد. نفسك في إيه؟ شغلانة مريحة، خد. عايز كام في الشهر؟ لو ابتدي ستارت ب 3000 جنيه يبقى فل قوي. طيب بس 3000 هيعملوا لك ايه في الزمن اللي انت عايش فيه ده يا ابني؟ البنزين لوحده بكذا، والبتاع بكذا، ولو جبت لك شقه في حته فرنيه هتعمل لك فيهم ايه؟ طب لو 5 هنوقف، ما فيش مشكله. طب بس عشان خاطر المكان اللي انا بقيت عايش فيه بقى بيئه قوي، ما ينفعش، خليها 10 ومش هتكلم بعد كده، مش كده؟ وماشيينها بقى كده، والشيطان قاعد بيحط الكره وانت تجري وراها، يلا اهو شوط هنا، حاضر هشوط هنا، ما عنديش مشكله خالص، شوط، يروح جايب لك الجون حاطه لك في حته ثانيه، تجري ورا البتاع، وانت قاعد في الحلبة دي في الدوامة دي ومش عارف تطلع منها. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل حاجة، خد اللي نفسك فيه، كنز اللي نفسك فيه. هتلاقي نفسك، واسمع كلامي، اللي مش متجوز هيبقى قمة أحلامه هي زواج وشقة واستقرار بس، مش عايز حاجة تاني خالص. طيب ماشي لغايه هنا وزي الفل، ما هو لازم بدايه الحياه وانت عارف بقى العشرينات ودي شغلتنا كلها. طيب لو بس العربيه اللي معايا تعبت خالص، خلصت خالص، ما بقتش عارف اوصل بيها، معلش يا شيخنا انا بروح مشوار رايح جاي 20 كيلو رايح 20 كيلو جاي، وانت عارف بتاع، فمحتاجين عربيه كويسه، العربيه بتاعتي مش مكيفه، كيف انت شايف الحر عامل ازاي؟ نجيب العربيه المكيفه، ما عندهاش اي مشكله. بعدين بعد شويه العيال دي هندخلها فين؟ أدخلهم مع يتربوا في مدارس أي كلام ومع كده يطلع لي الولد فاسد، محتاج له مدرسة كويس، فمدرسة ومعدين عشان يطلع يبقى كويس، فمحتاج له مدرسة تكون يعني فيها مميزات معينة وبتاع، المدرسة دي بعيدة جدا ومصاريفها عاملة، فمحتاج نقرص على نفسية شوية عشان الولد يتربى في مكان كويس والبنت تتربى في مكان كويس. آه صح، نخلص بس موضوع المدارس ده عشان خطر الموضوع صعب جدا. بعد شوية أصلا الولد لما هيطلع هيعيش فين؟ يعني أنا دلوقتي معيشه في مستوى اجتماعي معين وليفل معين، لما يطلع بعد كده يعيش الحرمان، أنا محتاج أأمن له حياته من دلوقت، فمحتاج نجيب حتة أرض نبنيها ولا نجيب بتاع؟ آه صح والله، صدق اللي أنت بتقوله ده عين العقل، ومعدين ده الاستقرار، هو ده الاستقرار اللي احنا محتاجينه، هو ده بالظبط، نجيب بقى حتة الأرض ونبنيها علشان العيال يعيشوا فيها أصلا. أنا كل ما أسأل حد فوقية بعشر سنين ألاقيه لسه في الدوامة، هو مش هتخلص يعني، كل واحد قاعد أفكر كده من عشر سنين، الواحد كان بيفكر في إيه؟ إيه همه الدنياوي؟ آه إنه يتجوز، اتجوزنا، بعد كده أدي خلفنا، وبعد كده عايز مش عارف إيه، البيت اللي أنت عايز فيه ده صعب قوي إن أنت تعيش مش عارف إيه، فعايز تغيره، وعايز وعايز وعايز وعايز. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، النبي بيقول له هتبقى عندك 70 سنة وثمانين سنة وقلبك شباب في حب الدنيا وطول الأمل. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. بس جبت العروسة الحلوة يا عم، جبت البيت الشيك يا جميل، ركبت العربية في آخر موديل، بقيت يتشاور عليك في كل مكان، وبقيت أنت حققت التميز وحققت ذاتك، فرحوا بما أوتوا، أخذناهم بغض، اتقص، خلصت الدنيا. واحد مرة قلت لكم قلتها قبل كده، قال لي أنا بصيت على أبويا لقيت السيناريو كده بالظبط. أبويا في العشرينات اتجوز من أمي، بدأ في الثلاثينات يربي فينا، أنا لسه كنت في الثلاثينات كانت فترة دراستنا، و دخلنا في الأربعينات، بدأ في مرحلة التخرج، بدأت علشان خاطر أجهز عشان عايز أتجوز، بدأ يساعدني، لقيت نفسي أبويا في مرة واحدة سكتة قلبية ومات وعنده 52 سنة. هي دي سيناريو حياته بالظبط، لقيت نفسي هعمل نفس الحركة، هي هتبقى كده؟ وهتلاقي واحد طالع لك من تحت الأرض يقول لك يا عم الشيخ هذه سنة الحياة. سنة الحياة يعني كله كده، كله في الضياع، فين ربنا بقى في القصة دي كلها؟ كان بيصلي ولا فهم بقى القصة دي ولا عاش لها أصلا، إيه اللي كان بينام يحلم بيه؟ أجيب للواد كذا، أعمل مش عارف إيه إيه. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، مبلسون قالوا واجمون يائسون، قاعد متن يوم القيامة مش مصدق، واجمون مش ممكن، مش ممكن يكون الوضع كده، مش ممكن يكون الفكرة كان كده، لا لا لا أكيد اللي أنت بتقوله ده غلط، فيها ايه؟ ما كنتش غلطان، انا كنت بسعى على حاجات مش حرام، اه بس كانت ملهياك عن ربنا سبحانه وتعالى، وكان عندك استعداد تضحي بحظك والمفروض نصيبك من القرب من ربك. مش مشكلة دلوقتي انه ركعتين في الليل دول نوافل، مش فارقة يعني، مش مهم نصوم يعني الايام دي احنا كذا، مش مهم مش مهم مش مهم، بس المهم تجيب، المهم تعمل. فاذا هم مبلسون. قال الامام احمد سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أظهر لهم النعمة، فبقى فرحان قوي باللي عنده، وأنساهم الشكر، أظهر لهم النعمة وأنساهم الشكر. عشان كده كانوا هم بيفهموا عكس فهمنا، الصحابة ما كانش بتفهم فهمنا ده، سيدنا عمر جابوا له ثروات وخيرات العراق لما اتفتحت العراق، قعد يعيط، بتعيط ليه؟ ده خير دخل بيت المسلمين مش داخل لجيبك، بتعيط ليه؟ قال عمر والله ما ذهبت حيث ذهبت. لما سيدنا عبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب رجعوه قال لهم انا ما فكرت زي ما انتوا فكرتوا، ولكن والله ما كثر هذا في قوم الا وقع بأسهم بينهم ثم اقبل الى القبلة واخذ يتضرع الى الله ورفع يديه الى السماء وعلمنا الدعاء اللي هيبقى علاج لموضوع الاستدراج. قعد يرفع ايديه ومتوجه للقبلة واخذ يقول اللهم اني اعوذ بك ان اكون مستدرجا، فاني سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قولوا كده معايا، اللهم انا نعوذ بك ان نكون مستدرجين، اللهم انا نعوذ بك ان نكون مستدرجين، اللهم انا نعوذ بك ان نكون مستدرجين. المشكلة بقى إن في عقوبات أنت ما بتفهمهاش، ما الاستدراج ده منها. ابن الجوزي بيقول المشكلة فين؟ قال لا ينبغي أن يغتر مسامح. هو أنت بصيت بصة فارغة وعملت عمل السر وأذنبت الذنب اللي ما كانش ينفع تعمله اللي تستحي أنك تعمله قدام واحد ليه مكانة في قلبك. واحد بيخش على مواقع سيئة يتكسف مراته تشوفه وهو بيعمل كده، يتكسف أنه يعمل الكلام ده قدام راجل صالح، يتكسف يروح يختلس الذنوب، تلاقي اللي قاعد بيدخن من وراء أهله، هي بتخون أهلها مع صاحبها، تلاقي الذنوب دي وما حصلش أي مشاكل، أو لو حصلت مشاكل بيقولك كل المشاكل كانت بتحصل لي من غير حاجة، على إن النكد ده والضيق ده بيبقى رسالة من ربنا فوق. فبيقول لا يغتر مسامح فالجزاء قد يتأخر. ومن أقبح الذنوب التي قد أعد الله لها الجزاء العظيم الإصرار على الذنب. أنا بعمل ذنب، الذنب ده ما جاتليش عقوبته، فقلت يبقى يعني بسيطة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، مش مشكلة بقى، ما الناس كلها بتعمل الذنب ده، بعدين عملته 10 مرات وما حصلش حاجة، عملته 20 مرة وما حصلش حاجة، فالحمد لله ما تخافش الدنيا هتمشي. أقبح عقوبة إن أنت بتصر على الذنب نفسه، إن الذنب ما بقاش عندك مشكلة. ويقول وربما يكون العقاب معنويا. قال بعض أحبار بني إسرائيل يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ ألست قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ فاكرين الرجل اللي كان واقف في الصلاة في رمضان ومش لاقي قلبه؟ خايف على رمضان، خايف على رمضان 5 من إصراري وعنادي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال الشيخ شاكر إسناده حسن، وقف على المنبر ذات مرة فقال ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول. ايه أقماع القول؟ انه قلبه زي الأمعة، الكوباية دي تحط فيها الماء يمسكها، انما الأمعة تنزل فيه قرآن اهو بيطلى، رمضان اهو الآيات اهي، الجزء اللي انت قاعد بتسمعه وانت بتصلي اهو، حرك بقى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قلبك مش جبل، مش محصل جبل في القسوة، ايه اللي بيحصل؟ قلبك أمعة بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، تحط فيه ينزل من ناحية تانية. أنا قاعد أقول من الصبح يا جماعة أبعده الله أسحقه الله إن يا جماعة كذا كذا كذا، هتلاقي في ناس هتطلع تقولك بس هو شادد علينا حبتين قوي اليومين دول، هو كان متضايق من حاجة؟ في ناس في الطراوة خالص ولا الهوى. النبي توعده بويل، قيل ويل وادي في جهنم، يعني توعده بالنار، يعني توعد صاحبنا اللي مشيها كده بان دي تكون عقوبته. بعدين قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الاصرار بقى اللي هو الذنب الصغير اللي انت بتبص له كده، بعدين يجي عليه ويجي عليه ويجي عليه ويجي عليه لغايه ما توصل لمرحله الادمان. في بينك وبين ربنا ذنب انت مدمنه، هيقطع الحبل لانه حاسس بالمعنى ده قوي، بغلط في حق ربنا. فلو بصر على الذنب كاني اولا بعترض على شرع ربنا من جوايا، بس ما بقولش يعني انا شاب هتحرموا علينا ليه اطلاق البصر، عدي دي وانت عارف المثيرات من كل جانب يعني، فمشي يعني المسائل الخاصة بالشهوات والعادة السيئة والمسائل دي عدي دي كمان، ما انت عارف المعاملات كلها في زماننا بتمشي بطريقة معينة المادية ولازم يتدخل فيها ربا وتتدخل فيها حاجات، هتحرموها علينا ليه؟ ماشي عدي دي كمان، وانت عارف ان الواحد يعني لازم هيبقى اجتماعي، وانت فاهم بقى الاجتماعات دلوقتي لازم يبقى فيها شوية منافقة ولازم يبقى فيها شوية حيل وكلام وبتاع، والناس كلها بتمشي كده فمشيها، وانت عارف وانت عارف وانت عارف عامل شوية الذنوب دي وخلاص وبقيت معتادها وبقى طبيعي. الشباب بيحكوا لي اول ما نزل الشغل بيغض بصره ما بيكلمش حد، دلوقتي بيقعد معاها بيضحك معاها واخر تمام وبيتقال عليه بيعرف ربنا، وفي الاول خالص كان بيقولك لا اخاف على نفسي واعوذ بالله وقلبي والنظرة سهم مسموم من سهام ابليس والكلام ده ممكن يفسد علي حالي مع ربنا سبحانه وتعالى، دلوقتي بيقول عادي ايه المشكلة. يعني الاخ بيقول لي كده، بيقول لي احنا كنا نطلع يشغلوا فيلم مثلا في الطيارة وانا مسافر، اقعد ماسك مصحفي وقاعد طول الوقت مش عايز انا ابص على منظر غرامي ولا كلام فاضي من ده. بعد شوية ايه ده فيلم بيضحك، طب ما نقعد شوية عادي يعني، هو بتاعه كلمتين حلوين ونمشي الدنيا. اللقطة جابت اللقطتين التلاتة اربعة، بعد شوية طب يا ابني فيها حاجات تغضب ربنا ما ينفعش تشوفها. لا ما هو خلاص يعني الحاجات التقيلة هي اللي بتعمل مشاكل، انما ده مشهد على الماشي كده وفي وسط بتاعه يا سيدي لو اثر قوي هبقى اغض بصري بدي عادي يعني مشيها دي. وبقى يصر عليها وبقى خلاص بقى معتادها، اعتاد الذنب. والاصرار ده يفسد عليك حالك. خايف على رمضان من ظلمات الاصرار. ستة، خايف على رمضان من استصغار الذنب. قال بعضهم الذنب الذي لا يغفر. اسمع دي بقى واكتبها. عارف ايه الذنب الذي لا يغفر؟ اللي انت اصلا عمرك ما هتستغفر منه. قالوا قولك ليت كل ذنب عملته مثل هذا. الذنب الذي لا يغفر، المبدأ المشهور عند بتوع التدخين وعند بتوع كذا، انا ما بشربش خمر، سيجارة ماشي، انا ما بزنيش، بصة ماشي، لا بزني ولا بسرق، خفيف لمم ماشي، كله هيبقى لمم. يقول لك يا سيدي يا ريت بس يبقى انا المشكلة كلها عندي في اطلاق بصر. يا حلو قوي، يا ريت المشكلة كلها بس كلمة فارغة بتطلع من لساني. انت بتتكلم كلمة الفارغة يا شيخنا، يا شيخنا تخليك حلو معانا. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا، مش واخد باله منها، يهوي بها في النار 70 خريف، يقعد 70 سنة متعذب بكلمة ما كانش واخد باله منها. اعمل فيها ايه دي؟ الشعور ده ان انا بعمل حاجات خفيفة، ان انا شاب عادي، شاب بتاع ذنوب خفافي. الذنوب الخفافي انا بتاع الكلام ده، التقيل لا ماليش فيه، انا ما بوصلش لكذا. الذنوب الخفافي دي هو ده الذنب الذي لا يغفر. ليت كل ذنب عملته مثل هذا. ومن الاصرار السرور بالصغيرة والفرح بها، ان انا ابقى فرحان بالحال ده، والتهاون بستر الله علي فيها. حل المشكلتين دول، اعمل ايه في موضوع الاصرار وموضوع استصغار الذنب. عايز اعمل علاج سريع زي ما عملت في الغفلة، ايه المطلوب؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو داود والترمذي واسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح، ما اصر، مين اللي مش هيبقى مصر؟ من استغفر ولو فعل اي الذنب في اليوم 70 مرة. طب جربها وشوف، بس مش جربها ان انت تعمل 70 ذنب عشان انا عارفك، لا اللي هو اعمل ذنب استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ليه كده؟ ما كنتش عملت كده، استغفر الله، وتلاقي وقعت تاني واعمل نفس الحكاية وما تملش، بشرط عدم الملل وعدم اليأس من نفسك. هتتقفل والله هتتقفل، لانك انت في وقت من اوقات عندك لسه الحرقة دي وانت قاعد بتقول لا ما اعملش كده، ليه اعمل كده، وبتأنب نفسك بالطريقة دي، يبقى في حياة في القلب. امتى بقى الشيطان هيغطي على الحته اللي هي فيها الحياه دي وهيموتها خالص عندك؟ لما يبتدي يقول لك احنا هنستعبط، ايه اللي تعمل لي ذنبه بعد كده استغفر الله وخلصنا، احنا هنخدع ربنا. يا عم بقى خلاص انت بتاع ذنوب، دي الطريقه. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ما اصر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة. ادي واجب. اتنين، روى ابو داود والنسائي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليله مسندا ومرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، يعني كان بيتعوذ من الجبن والبخل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الصدر. سمعتها قبل كده دي؟ إيه بقى فتنة الصدر؟ قال وكيع يعني الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها. إن الواحد يبقى على فتنة وهو مش واخد باله زي الاستدراج ده ويموت على كده فلا يستغفر الله عز وجل مما هو فيه. يعني أنت يا ابني مفتون، الشغلانه اللي انت بتشتغلها واللي فيها الشبهات دي وانت رضيت بيها انت مفتون، المكان اللي انت قاعد بتختلط فيه ده انت مفتون، الشبهات اللي جواك دي تجاه ربك انت مفتون، الشهوات اللي انت مش عارف تتخلص منها دي اللي راكبه عليك انت مفتون، يستحلها ويعموت عليها فلا يستغفر الله منها. ما كنتش بعمل حاجه غلط. قال استعذ بالله بقى، احفظ معايا بقى، اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الصدر. قول أمين. خايف على رمضان من خصلة نفاق. تكون في قلبك تقطع عنك مدد ربك. هسألك أسئلة سريعة جدا من غير إجابات، الإجابة عندك وفي الحال فكر. هل باطنك بخلاف ظاهرك؟ 2، هل تستخدم الكذب أحيانا؟ 3، هل تخون الأمانة؟ لا لغاية دي الحمد لله. هل خنت ربك؟ تذكر ذنب في الخلوة خنت فيه الله؟ هل غدرت بأحد عهد إليك بعهد؟ غدرت بحد؟ هل خاصمت أحد فدعاك الغضب أن تظلمه؟ إذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. 6، هل أنت جريء في بعض الأحيان عند ارتكاب الذنب فيها إيه يعني وتجاهر بالذنب؟ هل جاهرت بمعاصي قبل ذلك؟ هل أنت مجادل بالباطل؟ يعني لو قعدت أقول لك حرام صح؟ ليه حرام؟ مش محتاجة كلام يعني، أنت عارف أنه حرام. لا مش حرام. إيه اللي يخليه حرام دلوقتي؟ زمان كان حرام، على عهد النبي ممكن نمشيها حرام، لكن دلوقتي مش حرام. ويقعد يحلل وهو عارف أنه بيجادل بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان الفجر ده شعبتان من النفاق. 8، انت بخيل على ربنا بجهدك؟ بتدخل على ربنا ان انت تقوم بين ايديه تصلي له ركعتين؟ بخيل على ربنا بمالك؟ هل انت دائما تشعر بالعجز وعدم القدره على الفعل؟ هو دي اخر مشكله. اللي هو طول الوقت رمضان السنه دي يا جماعه صيام وقيام ان شاء الله وذكر ومش هنعمل كذا كذا. مش هعرف. ليه يا عم؟ هو انا كده، انا عارف نفسي يومين وحاض وهتتراكم عليا الذنوب وهعمل ذنب من الذنوب اللي انا بعملها ومش هينفع لي صلاه ومش هينفع لي صيام. هو طول الوقت بيعجز في نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشح والعجز والبذاء من النفاق. 10، هل انت تشعر انك احيانا ذو وجهين؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامه لسانان من نار. رواه ابو داود وصححه الالباني. بوشين مع الصالحين ولي، ومع الفجرة أستاذ. وخضتم كالذي خاضوا. شوفوا الآية بتقول إيه؟ بتقول صقر دي لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ما سلككم في صقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نمشيها دلوقتي فسح وبنات وهزار وفرفشة، تمشي. نمشيها دروس وقيام والصيام وقرآن، تمشي. زي ما انت عايز هتلاقيني، المهم نبقى عايشين الدنيا. 11، هل تتعلم وتزداد علما يوما بعد يوم ام انت كسول؟ ما بتعرفش حاجة عن ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في منافق. ايه بقى؟ حسن سمت وفقه في الدين. لو انت بتتفقه في دينك، لو انت مش مطلوب ان انت تدرس لي كتب اللي مش عارف ايه، بس كل يوم بتحاول تتقرب لربنا ولو تعرف عنه حاجة، تفهم آية، تعرف حديث، تسمع لك موعظة، بتحاول تفهم حاجة في دين ربنا. لو مش كده يبقى في خطر ان انت ممكن تكون عندك خصلة من خصال النفاق. 12، هل تعمل بما تتعلم؟ اللي انت بتتعلمه ده هيبقى رد فعله عمل ولا نوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها، اللي بيتعلموا ما بيعملوش. أنت كسول؟ قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. المنافق بيصلي ولا ينفقون إلا وهم كارهون وبيتصدق وبيقروا قرآن. أمال اللي بيصلي ولا بيتنفق ولا اللي ما بيقراش ده حاله فين؟ أنت قفلتها خالص صح؟ أنا قفلتها النهاردة، هفتحها بقى، أفتحها أروقها شوية لحسن كده بقت غامقة خالص. دي الحاجات اللي احنا لازم نخاف منها. الحل ايه مجملا عشان نخلص من المخاوف دي في رمضان السنة دي والسنين الجاية؟ تخلص بكلمة: اشعل عزمك لا وقت للراحة. خذ المسألة هكذا، ربنا بيقول خذ الكتاب بقوة، خذ رمضان بقوة. بلاش الضعف، بلاش الاحساس ان انت مش هتنفع، بلاش الاحساس باليأس، بلاش الاحباط. ابتدي من اللحظة دي وخذها قاعدة: أصلح فيما بقى يغفر لك ما قد مضى، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اللي فات مات. هنخش بالتحدي ده السنة دي، هتبيض الصحائف بإذن الله، كلنا جميعا نكتب السنة دي من المغفور لهم من الذين كتبوا عند رب العالمين من عتقاء النار. بالتحدي ده بالنفسية دي، بالشعور بأنه ما ينفعش يضيع مني رمضان، حأبادر قبل أن يبادر بي، مش أنا اللي حأستدرج، أنا اللي حأدرك، أنا اللي حلحق، أنا اللي حجري. بالنفسية دي، بالإحساس ده، بالتهديف ده لحياتك، تتغير كل معالم حياتك. لو رأى في قلبك ده الانبعاث ده، انبعاث صادق، هيحبك. الآية بتقول ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، وهو قايم قاعد مقلقان. طب رمضان، طب السنة دي ممكن المصيف، كنت آخر 8 ده برضو كنا بنلحق لنا فيه 5-6-7 أيام، هيبقى غم علينا كده ازاي؟ طيب قيام وصيام وبتاعه هيروح مننا. أو رمضان، طب أنا ورايا التزامات ورايا حاجات ورايا مش عارف إيه. رمضان، طب أنا عارف الذنوب هتوقفني وهتكملني. طب ما هو رمضان هيطلع زي رمضان. الانبعاث ده، انبعاث عامل إزاي؟ طالع مقلقل، طالع مذبذب. فكره الله انبعاثه، لا يحب هذا. إنما الصادق اللي هيخشها بجد، ربنا يحب انبعاثه، يحب رغبته فيه. يقول هو بيعمل كده يذر شهوته لي. أنت بتعمل كده عشان انت بتحبه، انت ناوي السنة دي بجد تصحح حياتك معاه. في اللحظة دي لو حبك واصطفاك هتلاقي حالك اتغير، يصلحه الله في ليلة. بادر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية أو مرضا مفسدة أو موتا مجهزة أو هرما مفندة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى ومر؟ مستني إيه؟ الدنيا هتتغير، الحال غير الحال، الناس بتشتكي، انت مش عارف ان دلوقتي هتلحق ولا مش هتلحق. دلوقتي معاك، بكره الله اعلم. دلوقتي عندك، الله اعلم بكره هيبقى ايه. انت لسه ما اتخرجتش من الجامعه، اسال اللي اتخرجوا بيقولوا ايه. انت لسه ما اتجوزتش، اسال اللي اتجوزوا بيقولوا ايه. انت لسه ما خلفتش، اسال اللي خلفوا بيقولوا ايه. الهم عامل ازاي؟ الامور بقت ازاي؟ الحق، بادر. هل تنتظر الا شيئا من هذه الاشياء؟ الحق وخد قرارك بالتغيير. رقم 2، عايزك ترفع من مستوى أحلامك. وأنا هقول لك على سير بعض الصحابة والسلف، بصوا عملوا إيه وفكر معايا. أنا مش بطلبك تعمل زيهم، بس بطلبك يكون لك عنوان. لما لخصوا حياة سيدنا أبو بكر يلخصوها في سطور، بس كل سطر بعمل قد كده، وهو ده انت. مش هيكتب ليك ان انت كنت معاك مال كثير، ولا كان عندك، كان رحمه الله يركب سيارة اخر موديل. هو بيتكلموا كده بيقولوا ايه، ابو بكر ثاني اثنين، ابو بكر انفق ماله كله يقينا، ابو بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية لأنه كان فارس في كل باب، فباب الصيام بيفتح له الأبواب، وباب الصدقة، وباب الصلاة. أنت هتنفع فيه؟ أبو بكر هو الذي أظهر الإسلام وقت الردة. أبو بكر تقول لي الصبح، بس أنا بجيب لك سطر كده عشان تفكر أنت ممكن تبقى إيه. عمر يفر منه الشيطان، عمر يأتي بنصف ماله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عمر يوافق الوحي فيصير الفاروق الملهم من كثرة تحريه وفهمه لمقصود ربنا وشرع ربنا سبحانه وتعالى، عالي أوي. عثمان يجهز جيش العسرة من ماله، يدفع للجيش كله الرواتب بتاعته ونفقات بتاعته من حر ماله، ويختم القرآن كله في ركعة. علي أول من يبارز في بدر، ويفتح حصن خيبر، ويذبح عمرو بن ود يوم الخندق، فارس شجاع يبقى لواءه في الجهاد. خالد يخوض 100 غزوة، ويقتل يوم اليرموك 5000 بيده، ويكسر 9 أسياف، ضرب طلحة في جسمه حتى شلت يده، وقتل حنظلة جنبا فغسلته الملائكة، واهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ، وطعن عبد الله بن عمرو والد جابر، جابر بن عبد الله، أكثر من 80 طعنة، فكلمه الله كفاحا بلا ترجمان. جمع أبي بن كعب القرآن فذكره الله في الملأ الأعلى، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. عبد الرحمن بن عوف يتصدق في يوم بألف جمل بحمولتها. أنت مقدر قد إيه دي؟ ثروة بالملايين، جاي له قافلة وألف جمل جاية بضاعة كف المدينة ويمكن كمان المدن اللي بجوارها، ألف جمل، فيتصدق بها كلها. ويتصدق أبو طلحة بمزرعته في سبيل الله. أبو هريرة يحفظ غالب السنة ويوزع ليله ثلاثا، ثلث للصلاة، ثلث للمذاكرة، ثلث للنوم. الإمام أحمد مشى 30,000 ميل في طلب الحديث وحفظ 1,000 أثر وترك في المسند 40,000 حديث. سافر جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد إلى مصر شهرا، وسافر ابن المسيب 3 أيام في مسألة. بقي عطاء بن أبي رباح ينام في المسجد 30 سنة في بيت الله الحرام، 30 سنة معتكف. وتيجي انت في 10 أيام بتوع رمضان وتخلع، 30 سنة ينام في المسجد في طلب العلم، وما فاتت تكبيرة الإحرام الأعمش 60 سنة. ذكر النووي أن العبد الصالح كرز ابن وبرة كان يختم القرآن في الليل والنهار، وكان ابن إدريس الشافعي يختم القرآن، قيل ختم القرآن في بيته 4,000 مرة، وكان الشافعي يختم 60 مرة. لا دول ولا دول. الإمام أحمد كان يصلي في اليوم 300 ركعة. أبو هريرة كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة. وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. أنت مين؟ أنت هتبقى ذاكر ولا غافل؟ أنت هتبقى مصلي ولا راقد؟ أنت هتبقى فارس أنهي ميدان؟ أنت هتبلغ إزاي العتق من النيران؟ أنا مش بطلبك ب300 ركعة و20 ختمة و50 ختمة والأرقام الفلكيات دي، دول بلغوا إياها ببركتهم وبركة زمانهم. إحنا المطلوب مننا 1، اقفل باب من أبواب السيئات اللي مخلي الشيطان هاجم على قلبك ومستولي عليه. تعاهد ربنا دلوقتي، تعاهد ربك دلوقتي بينك وبين نفسك، وحاسب لك دقيقة، تعاهد ربك فيها إنك تتخلص من قاطع من القواطع، من ذنب من الذنوب، من مخالفة من المخالفات، من حاجة من الحاجات اللي مش مخلياك قادر تكمل وتمشي. عندك استعداد تعاهد؟ هتعاهده؟ خايفين ليه؟ العهد مسؤول يعني، وما نصنعه الآن مش مسؤول زيادة يعني، لكن على الأقل يرى منك الرغبة. يعني يمكن نقبض عما قليل، يبقى على الأقل عهدنا أن احنا نلقاه بقلب سليم. هبطل ايه؟ ده أول قربان لرمضان. هبطل ايه؟ هبطل كلام فارغ؟ هتبطل نظر محرم؟ هتبطل غفلة؟ هتبطل قلة ذكر؟ هتبطل قلة خشية؟ هتبطل قلة حياء من الله سبحانه وتعالى؟ هتبطل؟ انت أدرى، أدرى بذنبك وأدرى بعيبك. لو صادق هتعهد، لو صادق هتوفي بالعهد، وهيعينك وهياخد بإيدك ومش هيسيبك، بس انت تريه ان انت عايزه. انت عايزه؟ لو عايزه عاهد. اقعد كده وفكر في حاجة، ولو ابتديها بشيء اسهل عليك. يا رب ارزقنا الوفاء بالعهد يا رب. يا رب ان اردت بقوم فتنة، لو هنتفتن تاني ولو باطن الارض خير لنا من ظاهرها، فيا رب ان اردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. مش محتاجين دنيا لو حيبقى فيها معاصي تاني. على عهد فكن. 2، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. 3، جدد توبتك والزم الاستغفار. 4، طريقك إلى جنة عرضها السماوات والأرض يبدأ من بذل وتضحية. عايز تثبت ابذل. هتضحي بإيه؟ ممكن تضحي بنص ساعة نوم سهلة دي، نص ساعة بس، بننام 8 هنخليها 7:30، والنص ساعة دي نغير فيها حاجة من جدولنا، نص ساعة مش أكتر. نص ساعة ممكن تقرأ فيها، لو قرايتك سريعة تقرأ فيها جزء قرآن. نص ساعة ممكن تجيب فيها 10,000 استغفار وأكتر كمان. نص ساعة ممكن تصلي فيها 4 ركعات، طبعا أكتر بس أقول 4 ركعات بخشوع. نص ساعة، نص ساعة ممكن تسمع فيها ولو موعظة بسيطة يتهزلها قلبك. نص ساعة ممكن تعمل فيها كم مكالمة فيها عمل خير وفيها شيء هينفع الناس. نص ساعة لله تقرب بها لربنا عشان ما يضيعش منك رمضان، عشان لما يقدم رمضان تقول له يا رب أدي قرباني فتقبل مني. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يمكن يقبلك على ما بيك، أصله سبحانه وتعالى يقبل القليل ويضاعفه، أصله كريم جواد أكرم. نص ساعة لله، اتفقنا؟ هي دي بداياتك. ثبت أورادك من دلوقتي، ارسم خطة رمضان السنة دي بمنتهى الواقعية. بلاش الكلام اللي كله شعارات وعبارات رنانة، هنعمل وهنسوي. اكتب برنامجك في حدود إمكانياتك. بتنزل شغل، بتروح دراسة، عندك متطلبات عائلية، عندك هموم ذاتية، كل الكلام ده هتعرف تعيش ازاي رمضان. حط الكلام ده في إطار الجدول، والباقي بقى يبقى تعرف ازاي تسقط فيه سائر الواجبات اللي انت هتبقى مخطط لها. هتختم 4 مرات، يبقى كل أسبوع هتختم مرة، أو هتختم أول 20 مثلا ختمتين، أو ختمة أول 20 وختمة في 10 الأواخر، زي ما أنت المفروض تعيش. هتصلي في الوقت الفلاني، هتصلي في المسجد الفلاني، هتعمل إيه في الأعمال الدعوية التانية. فكر كده، لو خططت لها يبقى أنت عايش لها. لو المعاني دي هتغفل عنها ولما يجي رمضان تفكر فيها، أنت اللي رضيت إنك تتحط في مخاوف هذا العام على رمضان. خايف على رمضان؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا من هذا الخوف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.